أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وله ما وله سكن ما في سكن الليل في الليل والنهار وهو والنهار وهو السميع السميع العليم. العليم. قل أغير قل الله أغير الله أتخذ وأتخذ وليا وليا فاطر فاطر السماوات السماوات والأرض والأرض وهو وهو يطعم ولا يطعم ولا يطعم. يطعم. قل قل إني إني أمرت أن أمرت أن أكون أول أكون من أول من أسلم ولا أسلم ولا تكونن من تكونن من المشركين. المشركين. قل قل إني إني أخاف إن أخاف إن عصيت عصيت ربي ربي عذاب يوم عذاب يوم عظيم. عظيم. من من يصرف عنه يصرف عنه يومئذ يومئذ فقد فقد رحمه رحمه وذلك وذلك الفوز المبين. الفوز المبين. وإن وإن يمسسك يمسسك الله الله بضر بضر فلا فلا كاشف له كاشف له إلا هو، إلا هو، وإن وإن يمسسك يمسسك بخير بخير فهو فهو على على كل كل شيء شيء قدير. قدير. وهو وهو القاهر القاهر فوق فوق عباده عباده وهو وهو الحكيم الحكيم الخبير. الخبير. قل أي قل أي شيء شيء أكبر أكبر شهادة؟ شهادة؟ قل قل الله الله شهيد بيني شهيد وبينكم. بيني وأوحي إلي وبينكم هذا القرآن لأنذركم لأنذركم به ومن ومن بلغ. بلغ. أئنكم أئنكم لتشهدون لتشهدون أن أن مع مع الله الله آلهة آلهة أخرى. أخرى. قل لا قل لا أشهد. أشهد. قل قل إنما هو إنما إله هو واحد واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.